السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت لكم إن سعيد بن منصور روى الحديث أيضا من طريقين، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، من طريق عبد الحميد بن سليمان. طريق يعقوب بن عبد الرحمن هي المعروضة أمامكم، وننظر في تخريجها. نلاحظ أن التخريج هنا مقتضب، يعني ليس مطولا كالتخريج السابق. السبب ما هو؟ السبب أن الآن فقط نخرج طريق يعقوب بن عبد الرحمن، فالتخريج المسابق كله تقدم في الطريق السابق. طبعا اجتزأنا أو اقتطعنا من التخريج السابق تخريج طريق يعقوب بن عبد الرحمن، وكذلك اقتطعنا أيضا تخريج طريق عبد الحميد بن سليمان. فلو لم يروي سعيد بن منصور هذين الطريقين لأضفنا التخريج هنا وطريق وتخريج طريق عبد الحميد بن سليمان الآتية لأضفناه مع التخريج السابق ليكون تخريجا شاملا. فهنا لابد أيضا أن نراعي الطريق، فلا يصلح مثلا والله آتي في الموضع الأول وأخرج كل الطرق وأغفل هذا المكان من التخريج. لا، هنا أنا أخرج هذه الطريق فقط. فهذه الطريق أخرجها ابن أبي شيبة في المسند والبخاري في صحيحه. قدمنا ابن أبي شيبة لماذا؟ لأنه هو الأقدم. ابن أبي شيبة متوفى سنة 35 و200، والبخاري متوفى سنة 56 و200، فابن أبي شيبة أقدم. كذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وهذا ليس موجودا في المطبوع، فأخذناه من وين؟ من تحفة الأشراف. هذه ما من فوائد تحفة الأشراف، ولا تزال الحاجة لها داعية حتى الآن، لأن هذا ليس موجودا في ما بين أيدينا من سنن النسائي. ستجدون أصحاب مؤسسة الرسالة أخذوا هذا التخريج من تحفة الأشراف فوضعوه عندهم، لكن بطريقة توحي لك بأن هناك شيئا ما. كيف؟ تجدهم يقولون مثلا عن سويد بن نصر مثلا. كيف النسائي ما يقول عن سويد بن نصر؟ النسائي يقول أخبرنا حدثنا وهكذا، لكن في حقيقة الأمر لأن هذا أخذوه من تحفة الأشراف، فما استطاعوهم أن يستخدموا صيغة من الصيغ التي يستخدمها النسائي، لأن المزي في تحفة الأشراف لا يأتي بهذه الصيغ. المزي يستخدم عن، لأن هذا كتاب أطراف وليس كتاب نص كامل، لا متن ولا أيضا ذكر السند بتمامه بما فيه صيغة التحمل والأداء، لا يأتي بها المزي بالشكل الموجود في الكتب الأصلية. إذن هذا الحديث موجود عندنا النسائي في الكبرى ولا يوجد في المطبوع الآن. كذلك أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر في تاريخ دمشق. كل هؤلاء رووه من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الروياني في مسنده وابن حبان من طريق عبد الله بن وهب. كلاهما اللي هما قتيبة بن سعيد وعبد الله بن وهب يرويانه عن يعقوب بن عبد الرحمن شيخ سعيد بن منصور به، يعني بباقي الحديث سندا ومتنا. مسألة من طريق فلان قلنا أنها الأفضل أن تأتي بعد ذلك. فمن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة، وفي كتابه الآخر الأنوار في شمائل النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الإشارة لي الحديثين السابقين، الحديث الذي ذكرناه سابقا والحديث الذي فقط في الترتيب في الشرائح يعني أخرها هنا، ليست مشكلة، لكن هو في الحقيقة رقمه متقدم، وهي طريق عبد الحميد ابن سليمان. هذه أيضا جاء التخريج لها فقط، وهي يعني لو لم يريدها سعيد بن منصور منفصلة لجعلنا تخريجها تابعا للتخريج الأول. التعريف بالرجال قلنا هذا يأتي في مرحلة دراسة الإسناد إن شاء الله تعالى. الذي يهمنا هو التعليق رقم 3. نلاحظ أن هذا الحديث أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات عن المصنف اللي هو سعيد بن منصور. سعيد منصور شيخ أيضا لابن سعد صاحب كتاب الطبقات. فابن سعد يقول حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان وذكر الحديث. فهنا نقدم من رواه من طريق المصنف نفسه، لأن هذه أتم الروايات، يعني من يروي عن المصنف نفسه نأتي به فهو الأتم. ثم أيضا رواه ابن سعد من طرق أخرى، فأخرجه من طريق الوليد بن عطاء ابن الأغر، ومن طريق سعيد بن سليمان الضبي، لكن شاركه في طريق سعيد بن سليمان ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، والطبراني في كتاب المعجم الكبير. كذلك أيضا رواه ابن عساكر من طريق قتيبة بن سعيد. هؤلاء الثلاثة وهم الوليد بن عطاء، سعيد بن سليمان، وقتيبة بن سعيد، كلهم رووه عن عبد الحميد بن سليمان شيخ سعيد بن منصور به، يعني بباقي الحديث سندا ومتنا. لكن هناك بعض الفروق، وكان أحد الإخوة سألني عن مسألة الفروق المتنية هل تذكر أو لا تذكر. فالفروق المتنية إما أن يكون الفارق يسيرا فهذا لا يذكر، لأن الفارق اليسير هذا أمر معتاد عند جميع الأئمة. فمثلا لو جئنا لهذا اللفظ الذي أمامنا، سهل يقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم قط. فلو قال في يوم قط حتى فارق الدنيا، لو قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا شبعتين في يوم قدم وأخر، يؤثر؟ نقول ما يؤثر، مثل هذا ما ننص عليه، إنما ننص على الفروق الجوهرية، وبخاصة إذا كان عملنا في إما الكتاب أو في البحث له ارتباط وثيق بالمتن، مثل أن أكون ناقش قضية فقهية واختلاف المتون يؤثر في الحكم، فهنا ينبغي أن أعنى بالمتون بشكل كبير. لو نظرتم في كتاب الإمام الذي أشرت إليه قلت أني حققته سابقا، ستجدون ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه يعنى بالفروق الألفاظ عناية فائقة جدا. لماذا؟ لأنه يعد كتاب تجهيز لقضية فقهية، فكتاب الإمام عنوانه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام، فأحاديث الأحكام تناقش قضايا أحكام شرعية، فتجدون ابن دقيق العيد يعنى بالألفاظ المؤثرة في الحكم ويناقشها باستيفاء حتى يحرر ما هو اللفظ الحقيقي لهذا الحديث حتى يبني عليه الحكم، لأن بعض الرواة قد يروي الحديث بالمعنى ويجتهد هو في أن لا يكون الفارق مؤثرا، لأن العلماء يجوزون رواية بالمعنى بشرط أن لا يكون اللفظ الذي أتي به يؤدي معنى زائدا، فلو أدى إلى معنى زائد فإن هذا يؤثر على الراوي، فلو كثر منه لقدح فيه وتكلم العلماء فيه. هذه الرواية بالمعنى يمكن يكون مثلا ذلك الراوي الذي رواها ليس عنده من الفقه والفهم مثل ما عند الآخرين، فربما نظر إلى أنه لم يأتي بمعنى زائد وهو في الحقيقة قد أتى بمعنى زائد. ما أدري شيخ صلاح تذكر شيء في هذا، من روى بالمعنى فأدى إلى معنى زائد؟ شعبة ما سوى شيء؟ ما تذكر. طيب، ففي عندنا شعبة ابن الحجاج جاء إلى حديث أبي هريرة أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يجده في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذه حالة خاصة بالصلاة، وصار المعنى واضحا الآن أن المقصود أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو خروج الريح، فإذا شعر به وهو في الصلاة ماذا يصنع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده لما يجب عليه في هذه الحال، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شعبة اختصر هذا الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، ولم يذكر قصة الرجل ولا أن السؤال جاء في قضية عين، فصار اللفظ الآن عاما. إذن ما في شيء من النواقض داخل الصلاة أو خارجها إلا إذا كان من صوت أو ريح، وما عدا ذلك فلا. فشعبة لما اختصر هذا الحديث اختصره اختصارا مخلا أدى إلى معنى زائد. كذلك أيضا اختصر شعبة مرة حديثا آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. الفرق بين اللفظين أظنه واضحا، فنهى عن التزعفر الحكم يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما الحكم في الحقيقة مختص بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل فقط، ما نهى المرأة، فهذا أدى إلى معنى زائد وهكذا. فإذا العناية بفروق الألفاظ الحقيقة في الأصل مهمة، ينبغي للمخارج أن يعتني بها، لكن متى يجب عليه؟ إذا كان بحثه وعمله له ارتباط بتحرير حكم شرعي فالألفاظ هنا مهمة، أو كان الاختلاف كبيرا مثل ما هنا نقول، غير أن الوليد اقتصر في روايته على شطره الأول. إذن الوليد جاء بحديث جاء باللفظ هكذا، ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا، بس الباقي ما جاء به، فاختصر الحديث. فهنا يعني نبين مثل هذا الفرق، قلنا والباقون على شطره الثاني، الرواة الآخرون إنما جاءوا بقوله وما أكل الشعير، ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعير منخولا حتى فارق الدنيا، وما رأيت منخولا في ذلك الزمان. وسعيد بن منصور جاء بالحديث تاما بهذا اللفظ وبذاك اللفظ. وهكذا نجد أن السلفي أخرجه في المشيخة البغدادية من طريق دعلج بن أحمد، يقول دعلج حدثنا الحسين بن خرم الهروي عن غياث بن جعفر الرحبي عن معن بن عيسى عن إسحاق بن حازم عن أبي حازم به مقتصرا على شطره الأول. هذه متابعة قاصرة، متابعة قاصرة لسعيد بن منصور، وهي متابعة تامة إذا اعتبرناها لعبد الحميد بن سليمان. فإسحاق بن حازم الآن تابع عبد الحميد بن سليمان في روايته هذا الحديث عن أبيه، لكن إنما جاء بالشطر الأول. فهذا الحديث كما رأينا جاء من هذه الطرق الثلاث عند سعيد بن منصور، ووزعنا تخريجه بحسب الطريق. فهنا ينبغي أن تلاحظ الطريق فيجعل التخريج ملتصقا بها. إذا جئنا لحديث يكون تخريجه مطولا، يعني لم يجزئه سعيد المنصور وإنما أخرجه في موضع واحد، وهو الحديث الذي أمامكم، يرويه سعيد بن منصور عن شيخه أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن أبي فروة الجزري عن أبي يحيى الكلاعي عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نلاحظ أن هذا الحديث جاء تخريجه بهذه الصفة التي فيها تعدد للروايات وفيه اختلاف. فالحقيقة أن الاختلاف إذا جاء في أسانيد الحديث قد يشوش الذهن. أنصح طالب العلم في مثل هذه الحال أن يشجر الحديث، يعني يرسم له شجرة إسناد. ولاحظوا أن بعض الذين يخرجون ويحققون الكتب لا يعنون بمسألة الاختلاف في الأسانيد، فتجده يأتي لهذا الحديث مثل ما نرى فيه هذا الاختلاف ويذكر التخريج مجملا، هذا الحديث أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان ويمشي. لكن لو رجعت لكل واحد من هؤلاء المخرجين تجد الرواية عنده جاءت بلون آخر مثل ما سنراه من اختلاف في الأسانيد. فهذه ليست صنعة طالب علم الحديث المتقن، لا، ما تصلح هذه الطريقة، فيها خلل كبير. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يخرج أن يكون أمينا في نقله. لماذا؟ لأنه وهو يخرج، على سبيل المثال افرض أنه يخرج مثلا مسند عبد بن حميد، وتجد عبد بن حميد روى الحديث بسند معين، فحينما يذهب هو يأتيني بالمخرجين وقد اختلفوا عن عبد بن حميد أو اختلف بعضهم عن عبد بن حميد في سياق الحديث يكون في خلل في الأمانة في هذه الحال. فنقول لا يا أخي، فلان وفلان وفلان حينما رووا هذا الحديث ما رووه مثل عبد بن حميد، كيف جعلتهم أخرجوا هذا الحديث؟ الحديث يتناول السند والمتن على حد سواء. فأنت الآن حينما تقول هؤلاء أخرجوا الحديث وتعني به سندا ومتنا، أنت غير صادق في كلامك. فلان وفلان وفلان ما أخرجوا هذا الحديث الذي رواه عبد بن حميد، إنما أخرجوا الحديث بلون آخر، ذاك حديث آخر، يعني رواية أخرى غير الرواية التي جاء بها عبد بن حميد. ما نقول إنها من حيث الأصل يعني حديث مستقل، لا، ولكن في طريقة أداء هذا الحديث اختلفت عن طريقة عبد بن حميد. فهذه النقطة مهمة ولعلها تتضح لنا بمثل هذا المثال. الآن دعونا يعني نتذكر إسناد هذا الحديث، هو من رواية أبي سعيد الخدري، والراوي عن أبي سعيد الخدري هو عطاء بن أبي رباح، والراوي عن عطاء هو أبو يحيى الكلاعي، وهو مثل ما ترون اسمه سليم بن عامر، والراوي عن أبي يحيى الكلاعي هو أبو فروة الجزري، واسمه يزيد بن سنان، الذي هو الشيخ سعيد، والشيخ سعيد المنصور هو أبو معاوية الراوي عن أبي فروة هذا. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده، ولكن هذا من الجزء الذي فقد من المسند، فصار العزو إلى مصباح الزجاجة. مصباح الزجاجة هذا شرح لابن ماجه، أو هو يعني يمكن تخريج البصيري لسنن ابن ماجه، لكن الآن العزو صائر لشرح سنن ابن ماجه في المجلد الرابع في صفحة 218. وأبو سعيد الأشج في جزئه له جزء حديثي مطبوع، كلاهما ابن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج يرويانه عن أبي خالد الأحمر عن أبي فروة الجزري عن أبي المبارك عن عطاء به. ما الذي حصل من اختلاف؟ أي إبدال راوي براوي، أليس كذلك؟ فبدلا من أبي يحيى الكلاعي صار أبو المبارك. فحينما يأتيني واحد ويقول هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج ويسكت، أقول لا، هذا ليس هو إسناد سعيد بن منصور. سعيد بن منصور عنده أبو يحيى الكلاعي، وأنت في الإسناد الذي أتيت به أتيت بإسناد فيه أبو المبارك بدلا من أبي يحيى الكلاعي. إذن الآن حصل اختلاف بين أبي معاوية وأبي خالد الأحمر، فأبو معاوية يقول إن شيخ أبي فروة هو أبو يحيى الكلاعي، وأبو خالد الأحمر يقول بل هو أبو المبارك. نشوف من المصيب منهما. من طريق ابن أبي شيبة أخرجه عبد بن حميد وابن ماجه، فابن أبي شيبة شيخ لعبد بن حميد وشيخ لابن ماجه. ومن طريق أبي سعيد الأشج أخرجه ابن ماجه أيضا، وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين في التصوف، والخطيب البغدادي، وابن عساكر، وابن النجار، وابن البخاري في مشيخته، والأبرقوهي في معجم شيوخه، والذهبي في معجم الشيوخ. ليس من الضرورة أن أذكر هؤلاء الذين رووا، خاصة المتأخرين، ولكن ذكرت لكم يعني من باب التخريج، وإلا لن تروا هذا فيما يخرج من السنن، أنا أستبعده. يعني على الأقل يعني كل من كان أقدم يعني الوضع يكون مقبولا، لكن كل ما تأخر المخرج ما يستحسن. يعني الذهبي متأخر جدا، كذلك الأبرقوهي متأخر، وابن البخاري أيضا متأخر، حتى ابن النجار نعده متأخر، ابن عساكر أيضا أنا ما أحرص على الإتيان به إلا لفائدة، يعني إذا كان في ذكره فائدة، وهذا قد يطول يعني تعداد الفائدة وشرحها. ابن ماجه وأبو عبد الرحمن السلمي لا بأس من الإتيان بهما في من أخرج الحديث من طريق فلان. لماذا؟ لأن في الحقيقة إذا قلنا من طريق فلان هو تحصيل حاصل، ما دام الكتاب الأصل موجودا عندي وذكرته، فما الذي يفيد؟ ومن طريق فلان أخرجه فلان وفلان، ما هي الإضافة التي سنضيفها؟ فأنا أفضل أن لا يعتنى بذكر هؤلاء الذين رووه من طريق فلان إلا بحد أمرين، إما أن يكون هذا الراوي متقدما مثل ابن ماجه، نعم يحسن ذكره إذا كان رواه من طريق ابن أبي شيبة، كذلك عبد بن حميد، أو يكون في ذكر المتأخر فائدة. من الفوائد مثلا أن يكون هناك تصحيف في الحديث إما سندا أو متن أو سقط، فأنا أصوب منه. من الفوائد أن يكون هذا المخارج، لنفترض مثلا أنه الذهبي في معجم الشيوخ، تكلم على الحديث بكلام يفيد وهو إمام، فأقول هذا الحديث أخرجه الذهبي في معجم شيوخه من طريق ابن أبي شيبة وقال، يعني الذهبي هذا إسناد صحيح مثلا، أنا استفدت من حكم الذهبي في مثل هذه الحال. إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، يعني ليس للذكر أي فائدة، فالأولى عدم ذكر المخرج المتأخر. طيب، كذلك أيضا بيان الفروق التي قد تؤثر، فنعرف أن الأسانيد مثل العمليات الرياضية، أنتم تعرفون العملية الرياضية لو أنك جعلت زائد بدل ناقص راحت عليك المسألة كلها، كلها تماما تنتهي. كذلك أيضا الإسناد يتأثر بمثل هذا، فعند السلمي في الأربعين قال ابن المبارك بدلا من أبي المبارك، هناك فرق، فعبد الله بن المبارك إمام، أبو المبارك يعني رجل مجهول مثل ما ترونه أمامكم، فلا يعني يمكن أن يتسامح في هذا، رجل مجهول يؤتى بإمام من الأئمة مكانه لأجل التشابه في التسمية، وهذه من التصحيفات التي تقع، ويستفاد أحيانا من التخريج في تصويب مثل هذه التصحيفات التي قد تقع. رأينا أن الخطيب البغدادي رواه من طريق ابن أبي شيبة، ثم وجدنا ابن الجوزي يرويه من طريق الخطيب البغدادي، هذا من باب أولى أن لا يذكر، يعني واسطة عن واسطة، لكن هنا استفدنا من كلام ابن الجوزي. ماذا قال؟ قال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حكم هذا الإمام على الحديث هو الذي جعلنا نعنى بتخريجه، وإن كان متأخرا وروى من طريق الخطيب الذي رواه من طريق ابن أبي شيبة. كذلك ابن عساكر، انظروا، قال ابن عساكر هذا حديث غريب وأبو المبارك لا يعرف له اسم. إذن صار ذكرنا لابن عساكر هنا فيه فائدة، وهي حكمه على هذا الحديث. كذلك الذهبي، لكن الذهبي في معجم الشيوخ ما تكلم، وإنما تكلم في ميزان الاعتدال، فقال عن أبي المبارك هذا لا يدرى من هو وخبره منكر، ويقول أيضا فأبو المبارك لا تقوم به حجة لجهالته. والبصيري في مصباح الزجاجة، إذن هو الذي صار إليه العزو قبل قليل، قال هذا إسناد ضعيف، أبو المبارك لا يعرف اسمه وهو مجهول، وهكذا. المهم أن هذه الأحكام من الأئمة استفدناها من طول التخريج، فكفونا المؤونة، يعني ما نحكم به بعد ذلك على الحديث سبقنا إليه من هؤلاء الأئمة، فكفونا مؤونة هذا التخريج. باقي التخريج يعني لا زال معنا، فهذا الحديث أيضا أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء، والمؤمل بن أحمد الشيباني في فوائده، كلاهما روياه من طريق محمد بن يزيد بن سنان الجزري الذي هو ابن أبي فروة الجزري، يرويه عن أبيه وهو أبو فروة يزيد بن سنان عن عطاء، وأسقط من الإسناد الواسطة، أسقط أبا يحيى الكلاعي وأسقط أبا المبارك. قال المؤمل بن أحمد الشيباني هذا حديث غريب من حديث عطاء عن أبي سعيد لا أعلم له وجها غير هذا. طبعا يعني إذا أردنا أن نحكم على هذه الطريق، فمحمد بن يزيد بن سنان متكلم فيه مثل ما ترون. الآن صار فيه مخالفة من محمد بن يزيد بن سنان لأبي معاوية ولأبي خالد الأحمر على حد سواء، فهما يذكران واسطة وهو يحذف هذه الواسطة. أيضا في التخريج قلنا وأخرجه الطبراني في الدعاء وفي مسند الشاميين وابن عدي في كتاب الكامل والحاكم في المستدرك وابن بشران في أماليه والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان والشجري في أماليه وابن عساكر في معجمه والذهبي أيضا في السير كلهم رواه من طريق خالد بن يزيد ابن عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح به، وفيه زيادة هذا اللفظ، يعني هذه أيضا من الأمور المستحسنة، إذا كان في اللفظ زيادة يستحسن أن نذكره هذا اللفظ: اللهم توفني إليك فقيرا ولا تتوفني غنيا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. وبعضهم يزيد فيه: فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر في الدنيا وعذاب في الآخرة. وبعضهم يزيد: أيها الناس لا تحملنكم العسرة على أن تطلبوا الرزق من غير حلة. الآن صار الحديث فيه متابعة قاصرة، فالحديث لا هو من طريق أبي يحيى الكلاعي ولا من طريق أبي فروة الجزري، وإنما جاء من طريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه عن عطاء. الطبراني الذي رواه أخرجه من طريقه ابن عساكر، وبالنسبة لابن عدي أخرجه من طريقه البيهقي في شعب الإيمان. بالنسبة للكلام على الحديث التي هي دراسة الإسناد، يعني أنا أحاول أتجاوزها لأن دراسة الإسناد كما قلت لكم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، فالذي يهمنا هو التخريج. الآن عرفنا أن هذا الحديث جاء من طريقين عن عطاء بن أبي رباح. الطريق الأول لكن حصل فيها اختلاف، هل الراوي عن عطاء هو أبو يحيى الكلاعي أو أبو المبارك؟ وكلا الطريقين متكلم فيها كما رأينا. وجاء من طريق يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك عن عطاء بن أبي رباح، وفيه أيضا مثل هذا الكلام. مسألة تقوي الحديث بمجموع الطريقين هذه مسألة يعني تأتينا إن شاء الله تعالى لما نتكلم على دراسة الأسانيد، لأن هذه مرحلة متقدمة إن شاء الله تعالى. لكن الآن نحن استفدنا من هذا التخريج بمعرفة طرق الحديث، فلم يقتصر في الحديث على الطريق الأول وإنما جاء من طريق ثاني. كون الحديث يتقوى أو لا يتقوى هذه مسألة كما قلت تأتي معنا بإذن الله تعالى. نلاحظ إذن من خلال هذا أن الحديث يعني وضعه من حيث القوة ما هو بذاك، والحديث مشهور كما تعلمون، والشيخ الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة الصحيحة. في البداية يعني كان ذكره بسبب خطأ وقع له رحمه الله، فلو رجعتم للسلسلة الصحيحة الطبعات القديمة تجدون أنه حصل له تصحيف، أظن التصحيف جاءه في مسند عبد بن حميد حينما انتقل نظره من إسناد حديث إلى إسناد حديث آخر، فهذا الانتقال للبصر جعل هذا الحديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين يأتي بإسناد صحيح، وأظنه قال على شرط الشيخين. فالشيخ تعجب يعني حتى من هذا، قال ولم أجد يعني أحدا من الأئمة، يعني هم تكلموا على هذا الحديث وضعفوه ومنهم، لكن هذه الطريق الجيدة هذه الطريق الصحيحة لماذا أهملها الأئمة؟ فالشيخ رحمه الله قال كم ترك الأول للآخر، يعني فاتهم هذا، لكن ما ترك الأول للآخر شيء في الحقيقة. يعني لما نبه رحمه الله على هذا بعد ذلك استدرك وغير وبين ونبه، قال أني يعني انتقل بصري في ذلك الموضع. لكن مع ذلك يبدو أن الشيخ يذهب إلى تقوية الحديث بمجموع الطرق، لأنه له شواهد كما ترون. قلنا للحديث شواهد عن أنس بن مالك وابن عمر وعبادة بن الصامت وابن عباس. الشواهد نتعامل معها مثل ما في الأصل، يعني المفروض أن نتعامل معها مثل ما نتعامل مع الحديث الأصل، فإذا كان فيه اختلاف في الشاهد نذكره، لأننا الآن نريد أن نبني حكما على الحديث، لأن الحقيقة التخريج هو عبارة عن تجهيز المادة العلمية للحكم على الحديث، يعني تماما مثل الصيدلاني تجد أنه هو الذي يعد الدواء، يجمع العقاقير ويضم بعضها إلى بعض حتى يجهز هذه المادة وهذا الدواء، والطبيب هو الذي يحكم، يقول هذا الدواء يصلح لكذا وهذا الدواء يصلح لكذا وهكذا. فالتخريج تماما مثل الصيدلاني، يجهز لك المادة العلمية التي تحكم من خلالها على هذا الحديث بأنه يصح أو لا يصح وفق معطيات معينة، طبعا بضميمة دراسة الإسناد. فحديث أنس بن مالك كما ترون في تخريجه أنه عند الترمذي وعند الحمامي في فوائده وعند أبي نعيم في الفوائد أيضا، والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وعند الخطيب في المتفق والمفترق، ورواها أيضا أبو علي الوخشي في الوخشيات. المهم أنهم رووه من طريق ثابت بن محمد العابد عن الحارث بن النعمان الليثي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. لا أدري يعني يبدو في الشريحة أن لفظ الطريق السابق ذهب، لكن قريب من هذا اللفظ. وزاد فيه فقالت عائشة: لما يا رسول الله، يعني لما قال اللهم أحيني مسكينا أمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين، قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. الترمذي حكم على الحديث بأنه غريب، والذهبي قال تفرد به ثابت بن محمد الزاهد شيخ البخاري، والحارث بن النعمان هذا قال البخاري منكر الحديث، إلى آخر أحكام هؤلاء الأئمة. وتجدون يعني دراسة إسناد هذا الحديث. نأتي لحديث ابن عمر مثل ما ترون، أخرجه الروياني في مسنده من طريق صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: اللهم توفني إليك فقيرا ولا توفني غنيا، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، فإن أشقى الأشقياء من يجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. والحكم على هذه الطريقة أنها ضعيفة جدا، لأن طلحة بن زيد هذا متروك. حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني في الدعاء وفي الكبير أيضا، ولكن هذا مما سقط من معجم الطبراني الكبير، يعني لأن مسند عبادة بن الصامت مما فقد من معجم الطبراني الكبير فلا يوجد. فنذهب للكتب الوسيطة، فصار الوسيط الآن هو كتاب جامع المسانيد لابن كثير، فصار النقل منه. كذلك تمام في فوائده، وأيضا هذا مما لم نجده في فوائد تمام المطبوع، فإذا فيه نقص. أخذنا هذا من كتاب وسيط وهو كتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. كذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وابن عساكر في تاريخه. كل هؤلاء رووه من طريق الهقل بن زياد عن عبيد بن زياد الأوزاعي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت. والحديث يعني أيضا متكلم فيه كما ترون. على كل حال، إذا أردتم مثل هذه الشرائح ومثل هذا التخريج إن شاء الله تعالى ممكن تأخذونه من أبي عبد الله الشيخ فوزي، فهي يعني معكم، يمكن تراجعوها يعني لتمام التخريج ولضيق الوقت. حديث ابن عباس موجود عند الشيرازي في الألقاب من طريق منهال بن رضوى عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، ولو لم يكن فيه لطلحة بن عمرو فإنه متروك الحديث. نلاحظ أن طرق الحديث كلها لا تخلو من ضعف، وكثير منها شديد الضعف وفيه نكارة. فمن يضعف الحديث مطلقا مثل ابن الجوزي وغيره فلهم مندوحة في هذا، ومن يتسمح فيحسن الحديث بمجموع بعض الطرق التي يرى أن ضعفها يسير فهذا مجتهد أيضا. وأنا قلبي يميل إلى أن الحديث لا يثبت بشيء من هذه الطرق. هذا بالنسبة لمثل هذا التخريج المطول. في بعض الأحيان يأتينا اختلاف متعب جدا، خاصة الأحاديث التي لها علل، يعني أنا لم أشأ أعرضها لأن عرض الحديث الواحد يمكن يأخذ وقتا طويلا، وفي ذكر علله وأحيانا تكون حقيقة مملة وتصدع الرأس. يعني تصوروا أن بعض الحديث يمكن تأخذ في تخريجه أسبوع كامل، وحديث واحد بسبب كثرة الاختلاف الذي فيه. ولعل من أراد أن يأخذ مثالا على هذا فلينظر في علل الدارقطني في تخريج حديث شيبتني هود وأخواتها، ويشوف كيف جاء الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث، وكيف تقدر ترتب طرق هذا الحديث تجد أنها فعلا تصدع الرأس. لكن أنا أنصح طالب العلم على أن يعمد لما ذكرته لكم من التشجير. التشجير يرتب عندك الطرق والاختلاف فيها والاختلاف على الاختلاف وهل مجرى، لأن أحيانا الاختلاف يأتي أحيانا في عدة طبقات. فيمكن مثلا تأتي لهذا الحديث شيبتني هود وتجد الاختلاف جاء على أبي إسحاق السبيعي، وعن أبي إسحاق السبيعي روى عدد من الرواة مثلا منهم سفيان الثوري، تجد سفيان الثوري مثلا اختلف عليه، الرواة عنه اختلفوا، فمنهم من يرويه على وجه ومنهم من يرويه على وجه، وسفيان هو أحد المختلفين على أبي إسحاق السبيعي. وقد تجد أيضا بعض الرواة عن سفيان الثوري يختلف عليه وهكذا. فمثل هذا في الحقيقة هو من الأحاديث التي تحتاج إلى طول دربة لترتيب الطرق والخروج بنتيجة في حال الحكم على هذه الطرق، لأن الحديث الذي يختلف فيه في مثل هذه الحال إما أن تقضي عليه بالاضطراب، تقول هذا الحديث مضطرب لتساوي على الأقل بعض وجوهه في القوة، فلا تستطيع أن ترجح هذا الوجه ولا ذاك الوجه، مثل حديث شيبتني هود، بعض طرقه متكافئة في القوة فلا نستطيع أن نرجح بعضها على بعض، ولذلك قضى عليه العلماء بأنه حديث مضطرب، لأن أبا إسحاق السبيعي من الواضح أنه لم يضبط هذا الحديث. من الأحاديث ما يمكن أن ترجح فيه بعض الطرق على بعض، ولكن هذا الترجيح يحتاج في الحقيقة إلى دربة، وعلم العلل هو من أوعر المسالك في علوم الحديث، فيحتاج إلى طول ممارسة. ولا أستطيع في الحقيقة أن أعرض مثل هذا وأناقشه في مثل هذه العجالة، لكن فقط أنا أعطيكم هذا الكلام لأبين لكم أن في التخريج مراحل متقدمة، إنما دعونا الآن في مثل هذه المراحل المبتدئة التي تصور لنا طريقة ترتيب الطرق، ونستفيدها إن شاء الله تعالى لنصل إلى بغيتنا من التخريج المطول الذي فيه مناقشة لعلل الأحاديث. إن شاء الله تعالى هذه مراحل متقدمة. يمكن أن أعرض لكم نموذجا من هذا من خلال، أنا كان الأولى أن أعرض لكم سبحان الله الشرائح التي فيها تخريج حديث سهل ابن سعد، يعني كيف صغنا ذلك التخريج. شوفوا يعني لما مثلا خرجنا الحديث عن طريق الشاملة أو عن طريق التخريج بإحدى الطرق التي ذكرناها، إما عن طريق معرفة موضوع الحديث أو الراوي الأعلى أو أول لفظة من ألفاظ الحديث أو باستخدام المعجم الفارس أو إلى آخره أو بمجموع الطرق كلها، فتحصل لنا هذا التخريج. يعني شفنا نفسك وأنت تستعرض هذه الكتب سواء عن طريق البرنامج أو عن طريق النظر في الكتب نفسها، فتجد الحديث مثلا في إتحاف المهارة هكذا، هذا هو النص من إتحاف المهارة أمامكم، حديث ما رأيت مدخلا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كيف كنتم تصنعون، قال كان الشعير ينسف وينفخ. قال الحافظ بن حجر رواه معن بن عيسى في الموطأ عن مالك عنه به. عرفنا أن مالكا رواه عن من؟ عن أبي حازم، نعم، وليس هو عند أحد من رواة الموطأ غيره، يعني ليس هو عند أحد غير معن بن عيسى وهو القزاز. قال ورواه إسحاق بن محمد الدوري عن مالك خارج الموطأ، يعني ليس هو من روايات الموطأ وإنما رواه مجرد رواية. يعني هذا أحد المواضع التي عثرنا عليها في التخريج. طبعا نأتي بها بهذه الصفة ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الصياغة كما قلنا. فسنجد الآن هذا التخريج غير مرتب، نحن نرتبه في صياغة التخريج. فعندنا أيضا هنا الطبقات الكبرى لابن سعد، هذه طريق عبد المهيمن بن عباس لعلكم تتذكرونها لما قلنا إنه هو الطريق الثاني عن سهل ابن سعد. هذا هو الموضع الذي روى فيه ابن سعد هذا الحديث عن سعيد بن منصور وعن الوليد ابن الأغر، هنا جاي الأعز خطأ. قال أخبرنا الوليد ابن الأغر وسعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الحميد ابن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد سمعه يقول ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا. قلنا إنه إنما رواه عنه بالجزء الأول فقط. كذلك ابن سعد رواه من طريق سعيد بن سليمان عن عبد الحميد بن سليمان به بهذا اللفظ الذي أمامنا. ابن أبي شيبة في مسنده رواه من طريق قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن. كذلك أيضا نستفيد من التخريج الذي نراه في بعض هذه الكتب التي خرجت. ذكرت لكم يوم أمس أن نستفيد من كتب التخريج، وكتب التخريج إما أن تكون مثل نصب الراية والبدر المنير وغيرها، أو التعليقات على بعض الكتب، وضربت مثالا بمسند الإمام أحمد مثلا نستفيد من التخريج الذي فيه وهكذا. فهذا التخريج موجود على مسند ابن أبي شيبة. يقول الأخ المحقق عن هذا الحديث إنه رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى والإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب والطبراني في الكبير والروياني في مسنده كلهم من طرق عن أبي حازم به فذكره بنحوه. نلاحظ على هذا التخريج أنه ما راعى الأقدمية فأخر من حقه التقديم، أخر الإمام أحمد وعبد بن حميد وهما من شيوخ بعض أصحاب الكتب الستة، فكان الأولى أن يقدم الإمام أحمد أولا لأنه أقدم من عبد بن حميد ثم عبد بن حميد ثم يأتي بعد ذلك البخاري. هذه الطريقة يسلكها كثير من الذين يخرجون، يعدون الكتب الستة هي التي تتقدم على غيرها ثم بعد ذلك تأتي الكتب الأخرى. لكن قلت لكم إن هذه ليست هي الطريقة المثلى في التخريج، لأن مثلا ربما كان أصحاب الكتب الستة رووا الحديث مثلا من طريق المتقدم ثم أنت تأتي به بعد ذلك متأخرا فتجعل الفرع أصلا والعكس، فهذا لا يحسن. كذلك أيضا مثل هذا التعبير هم تأثروا فيه بالشيخ الألباني رحمه الله حينما يذكر المخرجين ويقول كلهم من طرق، من طرق، لاحظوا يعني معنى ذلك أن كل واحد منهم روى الحديث من طرق عن أبي حازم، وهذا تعبير غير دقيق، لأن الواحد منهم تجده روى الحديث من طريق واحد، لكن هم بمجموعهم نعم يمكن يشكلون طرقا، لكن هذا التعبير من حيث اللغة لا يدل على هذا المعنى. حينما تقول كلهم من طرق معنى ذلك أن كل واحد منهم رواه من طرق عن أبي حازم، فالأولى أن لا نستخدم مثل هذا التعبير، أنا أنبه عليه لأنه تعبير عليه مؤاخذات. طيب ماذا نقول؟ نقول مثل ما رأينا في صياغة التخريج، نقول جميعهم فلان وفلان وفلان وفلان عن فلان، نعد هؤلاء الذين ذكروا في ثنايا التخريج ولا نبخل بتخريج. يعني أخونا هنا وفقه الله بخل بذكر من الذي رواه عن أبي حازم أو نعم عند البخاري وعند الترمذي وعند فلان وفلان، كان الأولى أن يذكر أن البخاري رواه من طريق فلان أو الترمذي رواه من طريق فلان، هؤلاء كلهم عن أبي حازم، هذه الطرق يعني اللي شوفوا اختصرها بقوله كلهم من طرق، كان الأولى أن يذكروا حتى نعرف هذه المتابعة تمه جاءت من طريق من. ما نقول إن هذا غلط، ممكن، لكن إذا أردنا أن نسلك هذه الطريقة لكونها مثلا أكثر اختصارا يمكن نعبر بالتعبير الآتي، فنقول جميعهم من طريق أبي حازم، جميعهم من طريق أبي حازم. إذا قلنا جميعهم من طريق أبي حازم هنا لا شيء في التعبير، يعني يكون التعبير سليما في مثل هذه الحال. فالمهم أننا ممكن نستفيد من تخريج الأخ، ربما مثلا نكون ما وقفنا على الحديث عند عبد بن حميد فنستفيده من هذا التخريج وهكذا. هذا الحديث موجود أيضا في مسند الإمام أحمد مثل ما ترونه، وترون تخريج الحديث هكذا في طبعة مؤسسة الرسالة، وهم يطيلون في التخريج، ويعني أصحاب مؤسسة الرسالة عندهم يعني صنعة فنية لا بأس بها. فلاحظوا أنهم قدموا عبد بن حميد على البخاري، ليه؟ لماذا؟ لأنه أقدم، وهذا هو المنهج الأصح. فتلاحظون أنهم عندهم هنا الترتيب على السنوات، فقدموا عبد بن حميد ثم البخاري ثم ابن ماجه. لاحظوا حتى قدموا ابن ماجه على النسائي، لأن فعلا ابن ماجه هو أقدم من النسائي. أي نعم. ثم ابن حبان ثم الطبراني والبغوي، فالترتيب هنا جاء زمنيا عندهم، هذا جيد ويستفاد من مثل هذا التخريج. ويصنعون هم مثل ما قلت لكم، سيأتي الحديث برقم كذا، تحيل يعني تربط المخرج بطرق الحديث سواء تقدمت أو تأخرت. هذا الحديث من مسند عبد بن حميد هكذا رواه من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهذا الحديث في صحيح البخاري. هذه هي الطبعة اليونينية، وهي أحسن طبعات صحيح البخاري لكونها يعني جيدة من حيث سلامة المتن وسلامة الحديث كله سندا ومتنا، ولأن فروق النسخ تذكر عليها في هامشها، اختلاف نسخ البخاري في الحديث يذكر في الهامش، وهذه من الفوائد التي تستفاد من مثل هذه الطبعة. هذا الحديث مصور من صحيح البخاري، وهذا هو أيضا من سنن ابن ماجه، وهذا هو من جامع الترمذي. كل هذه الطرق التي ترونها تحتاج منا إلى تشجير أحسن حتى يعينك في الترتيب. فلو أنك يعني رسمت شجرة الإسناد وتبين من الذي رواه عن سهل بن سعد، هما اثنان، الأول أبو حازم والثاني هو عباس بن سهل بن سعد. طيب من الذي رواه عن أبي حازم؟ هم مثلا ثلاثة، عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن وعبد الحميد بن سليمان. تأتي لعبد العزيز بن أبي حازم، من الذي رواه من طريقه؟ فلان وفلان وفلان وفلان. وأنت ترسم الشجرة ما في مشكلة، ما هو لازم ترتزم بالأقدمية وكذا، لأنك الآن مسودة، لكن الآن صار أمامك عدد محصور من المخرجين لهذا الحديث عن عبد العزيز بن أبي حازم. بعد ذلك أنت ممكن ترقمهم، تقول هذا رقم واحد هذا رقم اثنين، ثم تبدأ تذكرهم في صياغة التخريج بحسب هذا الترقيم الذي وضعته أنت من حيث الأقدمية، وهكذا تعينك مثل أو يعينك مثل هذا الرسم في صياغة التخريج بالطريقة التي رأيتموها لما قرأتها عليكم. يعني هذا أصلها، هذا الذي ترونه الآن معروض هو الأصل، يعني جمعنا التخريج من خلال النتائج التي تحصلت لنا بهذا الشكل، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الصياغة. كل الكتب التي سمعتموها أو قرأتموها في التخريج هي المعروضة أمامكم، وبعض هذه الكتب نجد فيها تخريجا للحديث. لاحظوا هذا الكتاب ما هو، نعم، كتاب الشمائل، يعني المخرج أيضا هذا جيد. انظروا كيف أنه يرتب بحسب ماذا؟ بحسب الأقدمية. كذلك المسند الجامع، لما ذكرته لكم أصحاب المسند الجامع طريقتهم علمية جيدة، فتجدهم يقدمون الأقدم فالأقدم وهكذا في التخريج، اللي هو بشار معروف والفريق الذي عمل معه في هذا الكتاب طريقتهم جيدة أيضا في الترتيب. فحتى الآن هذا المثال الذي أمامنا لاحظوا أحمد عبد بن حميد البخاري بن ماجه بن حبان، يعني فيه تسلسل زمني، هذه هي الطريقة المثلى في التخريج. أما الشقلبة حط فوق تحت، هذه تشوش وتعكر ولا تدل على إتقان للصنعة الحديثية. هذا من كتاب الجوع لابن أبي الدنيا. هذا من السنن الكبرى للنسائي. ها، أنا قلت لكم أننا أخذناه من وين؟ من تحفة الأشراف، أليس كذلك؟ لكن انظروا في المطبوع من سنن النسائي، قلت لكم أنهم سيقولون عن، ها، وفعلا هنا قال عن قتيبة بن سعيد. النسائي ما يقول عن قتيبة بن سعيد، النسائي يقول أخبرنا أو حدثنا وهكذا. فهنا أخذوه من تحفة الأشراف، فلو رجعت لتعليقهم فإذا بهم يقولون إن هذا مما أخذناه من تحفة الأشراف. أي حتى سبحان الله لاحظوا اللفظ وش قالوا، قالوا أثبتنا لفظ البخاري عن قتيبة بهذا الإسناد. ليه؟ لأن قلت لكم تحفة الأشراف ليس كتاب متون، فهم لما وجدوا الحديث في تحفة الأشراف أخذوا السند. لكن المشكلة اللي واجهتهم ما هي؟ المتن، ما جاء المزي إلا بطرف الحديث. طيب ما هو متن النسائي؟ ذهبوا يأخذون لفظ البخاري. ليه؟ لأن البخاري رواه من طريق شيخ النسائي، فقتيبة بن سعيد هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، كلهم يروون عنه، فوجد الحديث يرويه عن قتيبة بن سعيد البخاري والنسائي، فقالوا ما دام هذا لفظ قتيبة بن سعيد إذن الأقرب للفظ النسائي سيكون هو لفظ البخاري، لأنه جاء من طريق قتيبة بن سعيد، فأخذوه وجعلوه في المطبوع. فإذا هذا الذي يوجد في المطبوع الحقيقة لا يوجد عندهم في الأصول الخطية، فننتبه لهذا، لأن بعض الإخوة يمكن يخرج بناء على المطبوع ويظن الحديث في سنن النسائي المطبوع، والحقيقة هو ليس فيها، يعني لأنه لا يوجد عندهم في النسخ الخطية. طيب هذا الحديث أيضا من مسد الآثار، من تهذيب الآثار للطحاوي، من الروياني أيضا. شوفوا المخرج كيف كان دقيقا، قال أخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف، لأنه يعني لا يوجد في المطبوع، فهو عزل الأصل وهو كتاب تحفة الأشراف. طيب أيضا هذا صحيح ابن حبان، وتجدون التخريج يمكن يستفاد منه أيضا. المهم يعني حتى آخر التخريج، كل هذا تجميع للنتائج التي خرجت لنا من خلال التخريج، ثم ننظر بعد ذلك في هذه النتائج لنرتب الطرق حتى نصوغ التخريج بالصياغة التي رأيتموها. فهذا بالنسبة للحديث، ونلاحظ هذا التخريج جمع لنا كل الطرق لحديث سهل بن سعد. يعني في حال الجمع يمكن أن تجمع كل الطرق، طريق عبد العزيز بن أبي حازم، طريق يعقوب، طريق عبد الحميد بن سليمان، طريق عبد المهيمن بن عباس، كل الطرق تجمعها ثم بعد ذلك تجزئها كل بحسبه، اللي يكون في الموضع الأول عند سعيد تضعه في الموضع الأول، يكون في الثاني في الثاني، يكون في الثالث في الثالث، وهكذا. طيب حتى أكمل لكم أيضا المراد، بالنسبة للأحاديث المعلولة، أنا اخترت لكم هذا المثال، هذا هو جزء للدارقطني رحمه الله في بيان علل الأحاديث أخرجها البخاري في صحيحه، هذا الجزء حققته وهو موجود مطبوع، و أريكم صفحة عنوانه، يعني هو من مطبوعات مكتبة الأخ الصميعي، وهذا غلافه، الكتاب مطبوع جزء صغير، ومن أراده مصورا موجود في موقع الألوكة مصورا، يعني من أراد يأخذه بهذا الشكل أمامكم يمكن يأخذه من موقع الألوكة. لو أخذنا على سبيل المثال هذا الحديث الثاني من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، نشوف طريقة انتقاد الدارقطني ونشوف كيف نخرج هذا الحديث الذي صار فيه علة، وكيف أيضا يمكن أن نرفع هذه العلة إذا أمكننا أن نرفعها وندفعها عن البخاري. الدارقطني ماذا قال؟ قال: وأخرج البخاري أيضا حديث العوام ابن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر يقول الله عز وجل: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال. الدارقطني يقول أو كما قال لأنه يروي أو يذكر من حفظه. قال: وهذا حديث تفرد به العوام ابن حوشب متصلا مسندا، مقصود بمسندا يعني متصل ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه مسعر بن كدام وهو أثبت منه، فرواه عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، يعني شيخهما واحد. طيب كيف رواه؟ فرواه عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة من قوله، ولم يذكر فيه أبا موسى ولا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث الآن من رواية مسعر بن كدام موقوفا على أبي بردة، وهذا نسميها أيضا مقطوعا، لأن الموقوف هو ما يكون من قول الصحابي، لكن يجوز أن نقول موقوفا على فلان، هذا يجوز، فنقول موقوفا على أبي بردة من قوله. هذه هي العلة التي أعل بها الدارقطني هذا الحديث. فنلاحظ يعني حديث في صحيح البخاري، والدارقطني يقول الصواب أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي بردة، فالحديث مختلف فيه بين العوام بن حوشب وبين مسعر بن كدام، ولا شك أن مسعر بن كدام يعني يزن عدد من مثل العوام بن حوشب في الحفظ والإتقان، فروايته تقدم. لكن ننظر كيف نعالج هذه العلة، وهل يسلم بهذا ويكون الحديث ضعيفا أو يمكن أن يرتفع؟ نشوف. فطريقتي أنا أنني أذكر الحديث تاما كما في صحيح البخاري، لأن الدارقطني مثل ما رأينا يرويه من حفظه، فهذا الحديث تاما سندا ومتنا عند البخاري كما ترون. يقول البخاري: حدثنا مطر بن الفضل، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا العوام، قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد ابن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا هو اللفظ تاما. نلاحظ الدارقطني ما أتى به تاما، والمجيء باللفظ تام ينبني عليه فائدة كما سنراها إن شاء الله تعالى، خاصة في كلام الحافظ ابن حجر. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن حبان وأبو نعيم في أخبار أصبهان والبيهقي في السنن وفي شعب الإيمان، كلهم رووه من طريق يزيد ابن هارون عن العوام بن حوشب به، وأخرجه كذلك الإمام أحمد والمحاملي في الأمالي من طريق محمد بن يزيد الكلاعي عن العوام بن حوشب به. فإذا توبع يزيد ابن هارون على هذا الحديث. كذلك أخرجه الطبراني في المعجم الصغير وأبو نعيم في الحلية من طريق أحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث عن مسعر بن كدام والعوام بن حوشب، يعني معا، عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى به مرفوعا. وهذه نكتة ونبه عليها، وهي خطورة قرن الروايات، يعني جمع الروايات. لماذا؟ لأنه أحيانا يكون هناك اختلاف بين هذه الروايات فتحمل رواية على رواية. فالآن الدارقطني يقول طريق مسعر موقوفة على أبي بردة، وهنا نجد أنه روي عن مسعر موافقا للعوام بن حوشب، يعني مسندا متصلا، كيف يكون السبب أنها قرنت برواية العوام بن حوشب؟ فحملت رواية مسعر على رواية العوام بن حوشب، يعني جاء بالحديث برواية العوام بن حوشب وذكر مسعر في الإسناد، وليست هذه هي رواية مسعر. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها دوما، وهي مذكورة في كلام الأئمة حينما يتكلمون في بعض الرواة، أن من ما يؤخذ على هذا الراوي أنه يجمع الشيوخ، والراوي الذي يجمع الشيوخ إما أن يكون راويا يميز مثل الزهري ويبين، وإما أن يكون يخلط هذا وذاك مثل عطاء بن السائب، وأخذ أيضا على حماد بن سلمة مثل هذا. فمثل هؤلاء الذين قد يخلطون هذه الروايات، هذا يؤثر في حديثهم. طيب، قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا حفص تفرد به ابن أبي الحواري. وقد أعل الدارقطني هذه الرواية فقال في العلل، يعني له كلام آخر في العلل، يقول: وقال أحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث عن العوام ومسعر عن إبراهيم عن أبي بردة عن أبي موسى حمل حديث أحدهما على الآخر، ومسعر لا يسند والعوام يسند، أو مسعر لا يسنده والعوام يسنده. طيب، هذا الحديث أيضا مما ذكره الدارقطني في كتاب التتبع، يعني كتاب الكتاب هذا في علل أحاديث البخاري هو شبيه بكتاب التتبع، لكن فيه بعض الاختلافات وفيه بعض الزوائد. هذا الحديث ذكره أيضا الدارقطني في كتاب التتبع، وكلامه قريب من هذا الكلام الذي هنا. لكن نشوف كلام الآن الحافظ بن حجر ماذا قال. الحافظ في مقدمة الفتح ذكر إعلال الدارقطني لهذا الحديث وأجاب عنه بقوله، واضح لكم ولا تبون يكبره شوي؟ معلم الظاهر أنها يعني تبون يكبره شوي. طيب، صار أوضح ولا أزيد؟ طيب، ذكر إعلال الدارقطني وأجاب عنه بقوله: قلت مسعر أحفظ من العوام بلا شك، إلا أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، يعني لا يمكن أن يقول أبو بردة من قبل رأيه. لماذا؟ لأنه يعني إخبار عن غيب، فهذا لا يقال من قبل الرأي، فهو في حكم المرفوع. وفي السياق قصة تدل على أن العوام حفظه، إذن هذه من الفوائد التي تستفاد. فإذا كان للراوي في الحديث قصة فإن هذا يدل على أنه قد حفظ. امسكوها الفائدة هذه، تراها مهمة جدا. فإن فيه اصطحب يزيد بن أبي كبشة وأبو بردة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة: أفطر، فإني سمعت أبا موسى مرارا يقول، فذكره، يعني فذكر الحديث. وقد قال أحمد بن حنبل: إذا كان في الحديث قصة دل على أن راويه حفظه، والله أعلم. هذا كلام الحافظ ابن حجر. فإذا هذه من المرجحات التي تضاف لرواية العوام بن حوشب. وفي فتح الباري ذكر بعض الشواهد لهذا الحديث، ومنها ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا، يعني مبهم ما بين من هو، أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. إذن هذا الحديث يشترك مع حديث أبي موسى في المعنى، وأما اللفظ ففيه اختلاف. ومن طريق الإمام مالك أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد وأبو داود في السنن، وكذلك النسائي في السنن وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة. الرجل الذي أبهمه سعيد بن جبير وأخبر أنه عنده رضا هو الأسود بن يزيد، نص على ذلك النسائي وابن بشكوال في الموضع السابق وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، واستدلوا برواية أبي جعفر الرازي للحديث عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة، وهذه الرواية أخرجها النسائي والطبراني وهكذا. من الشواهد أيضا لهذا الحديث ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام من طريقه الإمام أحمد في المسند عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي. حسن إسناده كما ترون المنذري، والهيثمي قال إسناده صحيح. والحافظ بن حجر ذكر في الموضع السابق أن الحاكم صححه. قد تقولون لماذا لم تأخذه من مستدرك الحاكم؟ فالجواب ما وجدته، وهذا مما سقط من مستدرك الحاكم، ففي الكتاب نقص. أيضا من الشواهد ما أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وابن أبي الدنيا أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن أبي ربيعة سنان بن ربيعة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن الشفاء غسله وطهره، وإن فإن شفاه آسف يعني لأجل صغر الحرف ظنت الهاء همزة، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. المنذري قال رواته ثقات، والهيثمي قال رجاله ثقات. هذه الشواهد نجد أنها مع ما ذكر من أن هذا الحديث فيه قصة، وأنه يعني أو هذه القصة ترجح أن العوام بن حوشب قد حفظه، هذا كله مما يعتذر به عن البخاري، والبخاري مجتهد، فالبخاري يرى أن هذا الحديث ثابت وصحيح لهذه المعطيات. والدارقطني رحمه الله أدى ما عليه. الدارقطني لو سئل يمكن يقول الحديث صحيح برمته بمجموع هذا كله، ولكن هو يتكلم على طريق معين، يقول هذا الحديث أنا أتكلم فيه على الاختلاف على اللي هو أبي بردة، فمنهم من يرويه هكذا ومنهم من يرويه هكذا. أي نعم، فهذه من طرق معالجة مثل هذا الاختلاف، وقد يكون الاختلاف بشكل أطول من هذا، وفيه بعض الأحاديث في هذا الجزء يمكن أن تراجعوها. وهذا الجزء يعني صرت هنا بالطريقة التي أقولها لكم من حيث الترتيب وترتيب الطرق، فأنا أنصح بقراءة التخريج الذي فيه إذا أردنا أن نتمم هذه الفوائد التي استفدناها في هذه المادة، فمن خير ما تستعينون به التخريج في هذا الطريق. كذلك أيضا سنن سعيد بن منصور، يعني أنصح بقراءة التخريج الذي فيها لمن أراد أن يستفيد من طريقة التخريج التي أراها أنا. طبعا هناك اجتهادات من بعض المشايخ الفضلاء وطلبة العلم الآخرين، ويمكن أن كثيرا منهم يوافقني، يعني أنا أرى التخريج الذي أراه سواء في بعض ما طبع من الكتب أو في المواقع العلمية في النت، كثير منهم يمشون على نفس الطريقة. أي نعم نعم مسعر بلى لا لا بلى ذكرناها سابقا صحيح. ما العمدة في رواية مسعر على كلام الدارقطني؟ صحيح، يعني من الذي أخرجها من أصحاب الكتب؟ ما وجدنا من أخرجها من أصحاب الكتب. يمكن الآن يعني مع وجود بعض الأجزاء الحديثية، لأن التخريج لهذا الكتاب كان قبل عدة سنوات قبل أن توجد يعني بعض الأجزاء الحديثية، يمكن الآن في الشاملة لو طلب يمكن نجد هذه الطريقة. طيب، هذا في الحقيقة ما يحضرني بالنسبة ل يعني بعض القضايا الأساسية في التخريج. فعرفنا إذن أننا ننظر إلى الإسناد وإلى المتن، وربما يعني كان الحديث الذي نريد أن نخرجه يحكمنا، مثل ما قلنا لو كنا نخرج كتاب الهداية للمرغناني نحن محكومون باللفظ، لكن في سعة بالنسبة للصحابة مثل ما ترونه عند الزيلعي، هذا الحديث روى من طريق فلان وفلان، ويختار الزيلعي ما يختاره من هذه الطرق. لو ذكر صحابي الحديث ضاقت الدائرة، نجعل الطرق الأخرى هذه عبارة عن شواهد. لو ذكر جزء من الإسناد ضاقت الدائرة أكثر وأكثر، فنلتزم بهذا الإسناد ونجعل رواية الأخرى متابعة نأتي بها في الآخر، والطرق الأخرى عن صحابة آخرين نجعلها شواهد. إذا كنا نخرج حديث كتاب معين مثل ما رأيناه في سنن سعيد بن منصور، أو حتى مثل ما رأيناه الآن في هذا الجزء الحديثي، فإننا نلتزم بهذا الإسناد. هناك نلتزم بإسناد سعيد بن منصور وعلى منواله ننسج، يعني لاحظنا أننا قدمنا مثلا في حديث سهل بن سعد في الموضع الأول من أخرجه من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، بينما قد نجد بعض الطرق الأخرى يمكن حقها التقديم، مثلا بعض المخرجين مثلا أقدم، أو بعض المخرجين يعتنى بتخريجه مثل البخاري وقد أخرج ذلك الحديث حديث سهل بن سعد، لكن البخاري أخرناه. لماذا؟ لأننا الآن نتكلم على متابعات لسعيد بن منصور ولشيخ سعيد بن منصور، فإذا الرواية نفسها أحيانا تحكمنا، فنلتزم بالإسناد ونرتب بحسب المتابعات، المتابعة التامة ثم القاصرة ثم الأقصر منها، ثم تأتي مرحلة الشواهد بعد ذلك. نلتفت لبعض القضايا التي أشرت إليها مثل فروق المتون، ونعرف أن هذا ليس هو كل شيء، وإنما هذه عبارة عن مفاتيح، وطالب العلم الذي يريد أن يستمر بنفسه الآن صارت عنده بعض الأمور الأساسية التي إن شاء الله تعالى ينسج على منوالها، يتمم هذا بالقراءة، خاصة في بعض ما أشرت إليه فيما يتعلق بي بحكم أني عرضت هذه المادة. فأنا أفضل أن تقرأوا في سنن سعيد المنصور وفي تخريج هذا الجزء الحديثي، وإذا كان هناك بعض الأشياء التي عرضت لكم مثلا من خلال القراءة فيها أشياء لا تدرون كيف جاءت، لماذا حصل كذا وهلما جرى، يعني مثل سؤال الأخ قبل قليل كان جيد في الحقيقة، يعني أين طريق مسعر، لماذا ما خرجت؟ صحيح صار العمدة الآن في طريق مسعر على كلام الدارقطني، الدارقطني هو الذي يقول هذا كلام جيد، يعني إذا عرضت مثل هذه الأسئلة لا بأس، ممكن تراسلوني على الجوال، ومن كان عنده برنامج الواتساب يعني ناخذ راحتنا في الكلام، يعني نطول الرسائل ما فيه مشكلة، حتى ممكن أقتص له يعني شيء ونرسله له. وأنا أحث طلبة العلم على الواتساب، يعني كونه برنامج مخترق والله حنا ما عندنا قضايا أمنية ولا عندنا تدبير لإطاحة بالسياسات ولا شيء، كلامنا كله علم أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وما عندنا مشكلة، فنستخدم هذا البرنامج ونستفيد منه إن شاء الله تعالى. فيما رقم الجوال من أراد أن يكتبه 0355-055-155-144، يعني 0355-155-144. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي عنده سؤال يتفضل به. تفضل عبد العزيز. نعم. الحقيقة أنا طبعا تجنبت حتى بعض الحديث، لكن بعضها بقي الحكم، بعضها أنا تعمدت قص الحكم على الحديث، يعني فيما عرضته عليكم على شرح أبعدت الحكم على الحديث، لأن لا أريد يعني ندخل في هذا الآن، لكن لا بأس يعني إذا وجدنا أحكام الأئمة على الأحاديث لا بأس أن ننقلها مثل ما رأيتموه في التخريج. فإن كان الأئمة كلهم اتفقوا على التصحيح أو التضعيف فهذا لا إشكال فيه، ما أظن إن شاء الله تعالى محل الإشكال. الإشكال متى يأتي؟ فيما لو اختلفوا، هذا يصحح وهذا يضعف. فهنا ننظر إلى مكانة الإمام الذي صحح أو ضعف. فإذا كان الحديث مثلا حكم عليه البخاري أو مسلم بالصحة فهذا بلا شك أنه بأعلى المنازل، ومن خالف فإننا إما أن نكون مؤهلين لمناقشة ذلك الاختلاف مثل ما نراه الآن في حكم الدارقطني على هذا الحديث، يعني قد يفهم فاهم أن الدارقطني يضعف هذا الحديث والبخاري أخرجه في صحيحه، فما نتعجل، ننظر في مثل هذه المعطيات التي ذكرناها، نجد أن للبخاري اجتهاده في مثل هذه القضية، وهكذا كل الأمثلة التي ترونها ستجدون بعضها المدافعة عن البخاري فيها أوضح من هذا. يعني يمكن أن يحمل كلام الدارقطني على شيء مخصوص، يعني مثلا الحديث الأول في هذا وهو لأبي موسى أيضا ولمعاذ بن جبل في لما ابتعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، فنجد أن الدارقطني أعل هذا الحديث، لكن الحقيقة الدارقطني ما أعل الحديث بتمامه لأن البخاري أورده من عدة طرق، الدارقطني أعل طريقا من هذه الطرق، لكن هذا الإعلان لا يؤثر على صحة الحديث لأن الحديث صحيح من الطرق الأخرى. فهذه طريقة الدارقطني رحمه الله، فقط هو يتكلم على علل الأحاديث بغض النظر عن الأثر العام على هذا الإعلال لا يقصده الدارقطني، وإلا ما يخفى على الدارقطني أنه الحديث رواه البخاري من طرق صحيحة لا مطعن فيها، هذا بطبيعة الحال من المؤكد 100% أن الدارقطني لا يخفى عليه مثل هذا، وإنما أراد هو أن يبين علة هذا الطريق الذي أخرجه البخاري. فمثل هذه المناقشات نعم تأتي في مرحلة متقدمة، فإن كان طالب العلم مؤهلا للنظر فيها فلا بأس، أما إن كان يصعب عليه ذلك فأنا أنصح طالب العلم أن لا يخوض في قضية الصحيحين، لأن المشكلة عندنا حينما ينشأ طالب العلم على الجرأة وعلى الفهم السيء للصحيحين، وهنا يبدأ الإشكال معه. وأنا أقول هذا لأني رأيت في مواقع النت، ما أقول مثلا من الطاعنين في السنة، لا، شباب ينتمون للسلفية وعندهم حماس وعندهم معرفة بعلم الحديث، لكن ما أدري كيف نشأوا، فبعضهم يعني أنشأ موقعا للطعن في الصحيحين، يعني تجد كلامه فعلا يهون من شأن الصحيحين ويدعو لإذهاب هذه القدسية عن الصحيحين، ونحن لا نسلم بهذا الكلام الذي يقولونه، هو يورد أحاديث كلها من وجهة نظره أنها مطعون فيها في الصحيحين، وتجد عنده جرأة عجيبة في مثل هذه القضايا. فمثل هذه البلية يعني من الذي يستطيع يكبتها؟ وناس يعيشون في بلاد لا تخضع لحكم الله، واليوم المسلمون وللأسف مثل الغنم التي بلا راعي في القضايا الشرعية، لا أحد يعني يكبت هؤلاء. نعرف الآن الموجة العارمة لمحاربة الإسلام في كفة الميادين، ومن جملتها الميادين الفكرية، سب الله وسب الدين وسب الرسول والتنقص والاستهزاء والحرب الشعوى على أهل العلم والمنافحين عن السنة، والطعن في ثوابت الأمة، الطعن في القرآن والسخرية بالقرآن، والطعن في السنة والتنقص منها والكتب التي تقدح في الصحيحين غثاء كغثاء السيل، يعني سيل جارف. وكل هؤلاء الناس يعني يتصدون لحرب الإسلام والإسلام السني بالذات، وسبحان الله يعني تجد ما كأن لهم عدو في هذه الدنيا إلا هذا فقط. لماذا؟ الجواب لا أظنه يخفى علينا. فأنا أحرص طلبة العلم على أن يحفظوا للصحيحين مكانتهما، وأن لا يتجرأوا عليها مثل تجرأ هؤلاء السفهاء، وليحذر طالب العلم من البدايات، فإن البدايات هي التي يمكن أن تجعل الإنسان تزل به القدم في النهايات. فإذا كان يتلقى على طريقة أهل العلم ويعطي الصحيحين هيبتهما كما كان يعطيها أهل العلم، فإنه لا بأس أن ينظر في مثل هذا الكلام مع إحسان الظن والنظر في كلام أهل العلم، خاصة مثل كلام ابن حجر ومدافعته عن هذه الأحاديث. إن لم نجد الحديث في الصحيحين وصار فيه خلافا وصار فيه خلاف بين أهل العلم، فإن هذا الخلاف نستطيع أن نقسمه إلى قسمين: المصححين والمضعفين. نجعل المصححين على جهة والمضعفين على جهة، وننظر هل الذين صححوا أمكن أو الذين ضعفوا. في الغالب أنك تجد الذين ضعفوا، في الغالب طبعا أقول ليست هذه قاعدة تامة، تجد الذين ضعفوا يمكن يكونون من الأئمة العارفين بالعلل، ويكون لهذه الأحاديث علل رفض من أجلها هؤلاء أن يصح هذا الحديث. على سبيل المثال مثل حديث التسمية على الوضوء، من أهل العلم من يحسنه أو يصححه بمجموع الطرق، والأئمة مثل الإمام أحمد وكذا يقول لا يثبت فيه حديث. كذلك مثل حديث تغسيل الميت، أيضا يجعل من مثل هذا أيضا حديث الأذنان من الرأس، وأمثال هذه الأحاديث التي يحصل فيها تنازع وتجاذب. نجد أن الذين يصححون أو يحسنون هذه الأحاديث هم ممن يقوي الحديث بمجموع الطرق ويتساهل في كل طريق على حدة، مثل ما رأيتموه في حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين. كل طرقه مثل ما رأيتموها يعني على عجلة، يا إما شديدة الضعف أو ضعيفة بتفرد ونكارة وهل مجرة. فبعضهم يعني يمكن يستبعد الطرق التي فيها مثل طلحة بن زيد مثل ما رأيناه وكذا، يستبعد التي فيها هؤلاء المتروكون التي فيها هؤلاء المتروكون، والطرق الأخرى التي فيها ضعفاء يعني لا يلتفت التفرد مثل التفات العلماء السابقين، فتجده يتسمح فيها ويقوي الحديث بمجموع هذه الطرق. وتجد الإمام الجهبذ الناقد لا يحكم على الحديث بأن هذا لا يثبت، ولا تجده يقول له طرق أو يمكن يتقوى بالطرق الأخرى، ما تجد هذا الكلام عنده، بل أحيانا يعطي عبارة عامة يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، ونحو هذه العبارات. فهنا نأخذ بكلام هؤلاء الأئمة الذين قدمهم راسخة في العلم، وأولئك الذين عرفنا من منهجهم أنهم يقوون الحديث بمجموع الطرق، خاصة تقوية الحديث بمجموع الطرق الضعيفة هذه من مزلات الأقدام ومن القضايا الشائكة، فهذه نحاول أن نحترز منها. في بعض الأحيان يحصل النزاع في طريق واحدة، يعني ليس الطرق متعدية، يعني لم مثلا يقوى هذا الحديث من مجموعة طرق، لا يحصل في حديث واحد لسبب من الأسباب، إما لأجل تفرد لم يحتمل من قبل الأئمة الكبار، وهؤلاء الذين يعني يتساهلون ويجرون على طريقة الفقهاء والأصوليين في مناقشة علل الأحاديث تجد أنهم يتسمحون وتؤخذ عليهم بعض المآخذ في هذا. فهنا بلا شك أن نعمد أيضا لأهل الاختصاص، فأهل الحديث هم الذين يصار إليهم في هذا الفن، وأما من يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين فهؤلاء عنوا بالأحكام ولم يعتنوا بالحديث مثل عناية أولئك الأئمة الذين تشربوا بعلم الحديث وعرفوا كيف يكون النقد الدقيق، ومثل ما ضربته لكم بمثال الطبيب كيف يعرف المريض أحيانا من النظرة، و إذا كانت هناك قرائن قد يقطع بشيء معين ومن خلال الفحص إما المخبري أو الآلات أو ما إلى ذلك تكون النتيجة كما قال فعلا. كل هذا بطبيعة الحال بحكم الدربة الطويلة. فإذا كان مثل هذا أيضا ينبغي أن يصار لأهل العلم. أما لو اختلف العلماء الكبار أنفسهم، وهذا يحصل، اختلفوا في حديث من الأحاديث، فإن كان طالب العلم يستطيع أن يصل للحق بدليله، يعرف وجهة نظر هؤلاء ووجهة نظر هؤلاء، وينظر ما الذي يميل إليه قلبه من الحق، يعني يكون يطلب الحق وينشد الحق لا لأجل الهوى، إن وجد له هوى في المسألة فليحذر. أما إذا كان فعلا قرأ واقتنع، ربما كان هذا الحديث مثلا في ضد هواه، فيأخذ أيضا بهذا الذي ترجح لديه، فهذا لا بأس به. أما إن كان غير قادر على الوصول لهذه المرحلة، فهنا يتقي الله جل وعلا ويقلد من يراه الأعلم من وجهة نظره، وهذه هي الطريقة التي نعدها مثل أكل لحم الميتة للمضطر، سواء فيما يتعلق بأحكام الأحكام على الأحاديث أو بالأحكام الفقهية، يعني المقلد فعلا مثل المضطر لأكل الميتة، فيقلد من يراه الأعلم والأورع فيما يدين الله جل وعلا به، والله تعالى أعلم. يعني الأمر فيه سعة، يعني لو قال هذا الحديث مثلا أعله الإمام أحمد لا بأس، لو ذكر عبارة الإمام أحمد يكون أجود، لو قال أو أردفها بها، لو قال هذا الحديث أعله الإمام أحمد فقال فلان منكر الحديث، هنا جيد. تفضل. لا، طريقة التسجيل سهلة أيها الإخوة، هو لو كان فيه سبورة خلوني أخذ لكم يعني مثالا. الآن قال الدارقطني، لاحظنا الآن الحديث عند البخاري، يرويه من؟ نأخذ من الأعلى، أبو موسى الأشعري، أليس كذلك؟ ها؟ نكتب أبو موسى ونضع تحته خط، من الراوي عن أبي موسى؟ أبو بردة ابنه، ها؟ نكتب تحت الخط أبو بردة، ثم أيضا نسحب خط تحت أبي بردة، من الذي رواه عن أبي بردة؟ هو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، صح؟ نضع خط تحت أبي بردة ونكتب إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي. إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي رواه عنه اثنان، إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي رواه عنه اثنان، إذن نخط خط ونأخذ ذات اليمين وذات الشمال وننزل خط، نكتب هنا العوام بن حوشب، ونكتب هنا مسعر بن كدام، هذان هما اللذان رواياه عنه. ظهر فيه واحد يعني ذكر يمكن في كلام دارقطني أو في الكلام الذي جاء معنا، لكن خلونا الآن يعني هذا من باب التمثيل. مسعر بن كدام إن وجدنا روايته قلنا أخرجها فلان وفلان، ممكن نضع رموزا يعني من باب الاختصار في التشجير، خا ميم دال هكذا، ويمكن أكتب بصراحة البخاري مسلم أبو داود الترمذي وهكذا. إما وجدنا من أخرجه نحيل نقول الدارقطني، هذا الكتاب في التتبع في العلل، المواضع التي ذكر الدارقطني فيها رواية مسعر ابن كتاب، رواية العوام ابن حوشب نذكر من الذي أخرجها فلان وفلان وفلان وهكذا، هذا نسميه التشجير. هذا كلما حصل في الحديث اختلاف أكثر وشجرت أكثر، تستطيع تتخيل طريقة رواية هؤلاء الرواة وطريقة التلقي عنهم واحدا تلو الآخر بشكل أوضح وبين، بمعنى أن كل اختلاف يمكن تأخذه كأنه حديث مستقل، فيمكن تأخذ على سبيل المثال رواية مسعر كأنها رواية مستقلة لا علاقة لها بذاك، تنظر فيها على حدة، مسعر يرويه عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة من قوله، كانه حديث مستقل، ورواية العوام بن حوشب تأخذها كأنها حديث مستقل، لو كان فيه رواية أخرى تأخذها كأنها حديث مستقل وهلما جرى. لكن تنظر بعد ذلك نظرة إجمالية. إذن هذا الحديث كأنه يتعارض مع هذا الحديث، كأنه يتعارض مع هذا الحديث، وهل مجرى، يعني كأنك جئت بحديث لأبي هريرة وحديث لابن عمر وحديث لعائشة وبينها شيء من التعارض. كيف تزيل التعارض؟ هل تستطيع تجمع أو لابد من الترجيح؟ إن استطعت أن تجمع فهذا جيد، وإن لم تتمكن من الجمع فإنك تلجأ إلى الترجيح. هذه بالنسبة لطريقة التشجير. كان بيودي الحقيقة يكون فيه سبورة، وممكن يعني نأتي بعدد من الحديث وننظر كيف يكون التشجير، لكن إن شاء الله تعالى كثير من طلبة العلم أعرف أنهم يعرفون طريقة التشجير، يعني ليست صعبة. انتهينا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.